إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، لقاؤنا حول قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت المسلمين. من البديهي أن يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث كما بعث من قبله من الرسل إلى العرب خاصة، حيث كان كل نبي سبق يبعث إلى قومه خاصة، إنما بعث كما قال الله تعالى كافة للناس، أحمرهم وأسودهم، أبيضهم وأصفرهم، لكل العالمين. ولذا الله قال في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي دانت الدنيا بدين الإسلام برسالته صلوات الله وسلامه عليه، نريد أن نعلم قدره في بيوت المسلمين. وقبل أن نبين قدره في بيوت المسلمين، نبين أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عال، لأن الله الذي رفع قدره. ومن ثم تجد من أعداء الإسلام من أثنى على النبي صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يؤمن به، لكنه عده من أعظم العظماء بل أعظمهم. يعني هناك كتاب اسمه العظماء 100، أعظمهم محمد صلوات الله على محمد وآله، وإن كنا لا نقر هذا على أنه عظيم فقط بل هو نبي ورسول، ولكن هذه كتب ألفت ألفها أعداء الإسلام وأقروا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم البشر. لكن نريد أن نرى قدر النبي عليه الصلاة والسلام في بيوت المسلمين من خلال حديثين فقط. حديث في الصحيحين لما سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: حق الله على العباد إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة. فحق الله علينا أن نعبده وحده. لهذا جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في هذا تبعا لمن سبقه من الأنبياء. فأصل النبوات والرسالات أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله تعالى قال في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. خلاصة القول: نريد أن نطمئن على التوحيد في بيوت المسلمين حتى نعرف قدر سيد المرسلين صلوات الله عليه وكامل التسليم. هل في بيوت المسلمين توحيد صحيح؟ أم التوحيد بات في بيوت المسلمين مشوشا؟ سنذكر أمثلة من واقع الناس، وما ذكرون للأمثلة إلا تذكير للناس. والله تعالى قال: فذكر، وقال: وذكر. وبين الله تبارك وتعالى أن الذكرى تنفع المؤمنين. في بيوت المسلمين صور غير طيبة، منها استكثار النعمة على الغير. عندما أراك في وجاهة لا أحبها أن تكون فيك، وعندما أرى فيك نعمة لا أحبها أن تبقى فيك. هل لهذا علاقة بالتوحيد أو ليس لهذا علاقة بالتوحيد؟ هذه علاقة التوحيد، علاقة صريحة. تدري ماذا يعني أن أستكثر نعمة أنعمها الله عليك؟ أنني أعيب الله على قسمته وصنعته، أعيب الله على قسمته. وإذا عبت الله على قسمته لست موحدا إذن، توحيد انتقض. عندما أستكثر نعمة أنعم الله بها على قوم، أنا بهذا توحيدي غير صحيح، لأنني عبت الله على قسمته، اتهمته بأنه ليس بعدل، واتهمته بعدم الحكمة، فعلت كما فعلت اليهود. لذلك لا تستكثر نعمة أنعمها الله على غيرك حتى وإن كان كافرا، لأنه سبحانه قال في كتابه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذه الآية من أسباب نزولها مقولة قالها أهل الكفر في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما نبئ النبي صلوات الله وسلامه عليه وخرج ليعلن دعوته للناس أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خرج من خرج من أهل مكة يوم ذاك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الله تعالى لم يجد غيرك يا محمد ينزل عليه هذا الكتاب، لم يجد غيرك، لماذا لم يجعلها في الوليد بن المغيرة أو يجعلها في عروة ابن مسعود الثقفي؟ وكان عند الوليد ما يجمعنا في بيته، وعند عروة كذلك ما يجمعنا في بيته من مال، فلماذا اختارك أنت وأنت فقير؟ فتنزل في إثرها الآية: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالذي قسم هو الله، ومع هذا يعيب بعض المسلمين قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا توحيد، هذه صورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية نقد انتقدته الأمة في عهد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، فوجه النبي أمته يوم ذاك وبقي التوجيه وسيبقى إلى قيام الساعة، لكن الشيطان يلبس على الناس ويعكر عليهم توحيدهم لله. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها قالت: أتى حبر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم غير أنكم تشركون بالله عز وجل. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، وكيف ذاك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. ثم قال الحبر: يا محمد، إنكم لنعم القوم لولا أنكم تجعلون لله ندا. فقال النبي: سبحان الله، وكيف ذاك؟ قال: أنتم تقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا قلتم ما شاء الله فقولوا ثم شئت. هذا الحديث فيه أن الحبر اليهودي يعلم أصل التوحيد، ومن التوحيد تعظيم الله في الحلف، لا يحلف المرء إلا بالله. فكان يسمع بعض الصحابة خاصة حديث العهد بالإسلام يحلف بما تحلف به الجاهلية، يعظم بيت الرب، يقول والكعبة. فأخذ ما سمع وعاد به على النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأله، قالوا: يا محمد، أنتم أحسن الناس، لكن يا خسارة، ما زلتم على أمر الجاهلية تحلفون والكعبة. فوجه النبي أمته صلوات الله وسلامه عليه إذا حلفوا أن يعظموا الله وحده، قال: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. للآن المسلمون، للآن القليل من يحلف بالله، أما الكثرة الكاثرة كما تسمع وترى، كما تسمع وترى. لا يتوقف الأمر على الكعبة، لا، ده الأمر ابتعد كثيرا عن أفعال الجاهليين. أكرمكم الله، بيبقى في يده المعصية استجارة، يقول لك وشيخ دي، وبيبقى بيشرب مشروب يقول لك وشيخ ده، ومش ولا يكفي هذا، لا، يزود عليه العيار ويحلف بالنار، يعظم النار التي عظمتها المجوس. وترى البعض الآخر إذا حلف بالله يقول له لو حلفت 100 يمين لا أصدق، يقول له ما أحلف لك بإيه؟ يقول احلف بعيالك. لما يحلف بالعيال يصدق، والتاني يقول له احلف بنور عينيك. يعني ترهات ما مثل هذا حال. ومع هذا نقول نحن موحدون، يعني إذا حلف للإنسان بالله لا يصدق، وإذا حلف له بالنار صدق. يبقى عظم الله أم عظم النار؟ إذا حلف له بالله لم يصدق، لما يحلف بشيخ الشاي أو بشيخ السجارة يصدق. يعني أبعد هذا انحلال؟ هذا أكبر شيء. التوحيد إن صاحب أي عمل قبل به، لكن إن صاحبت الأعمال الصالحة شيء خلاف التوحيد لم يقبل أبدا أبدا. لذلك في البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قص قصة عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق، فقال له يا عبد الله لا تسرق، فقال والله يا نبي الله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام كذبت عيني وآمنت بالله. لما حلف له بالله لم رأى بعينه الرجل، فلما سأله قال والله يا نبي الله ما سرق، قال عيسى كذبت عيني وآمنت بالله. واليوم المسلم أخوه في أي معاملة يحلف له أيمانا مغلظة بالله وتالله ووالله ما فعلت، يقول له لا، يقول له يا أخي وكلام الله، يقول له لو حلفت على جفة مصاحف بالتسول البلدي برضو لا، مش مصدقك. يقول له ما أحلف إيه؟ يقول له أحلف الطلاق. لما يحلف بطلاق يصدق. أبعد هذا انحطاط؟ أين قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إذن في البيوت؟ وهو الذي قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ليسكت. أين إذن التوحيد في البيوت؟ مشوش. وإذا شوش جناب التوحيد فالأعمال المصاحبة في ضياع، الأعمال كلها في ضياع، لأن الله شرط لقبول العمل أن يسبق بالتوحيد أولا. طيب، من صور التشويش في المجتمع، واحد على الطريق ماشي وجاي واحد بسيارته بسرعة، فقدر الله تعالى لأحد المارة أن يأخذ بيد من على الطريق في ناحية، في الحال والتو تجد الكسرة الكاثرة ينسبون الفضل لغير الله. يقول لك يا سلام لو مش هدوش كان راح، ونسي أن الذي قدر وجود هذا الرجل في هذه اللحظة هو الله. لا، ده الامر ازداد سوء. لص على السطح ذهب ليسرق، فنبح الكلب، فلما نبح الكلب خاف اللص، قالوا لولا نباح الكلب لسرق اللص الدار. ومن الذي هيأ للكلب النباح في هذه اللحظة؟ الناس في غفلة، الناس في غفلة. لذلك انسب الفضل في كل شيء لله، لله. إذا صح التوحيد صح العمل، وإذا شوش التوحيد شوشت الأعمال المصاحبة له. يبقى إذن هذه أول جزئية، حق الله على العباد أن يعبدوه وحده، ومن العبادة التعظيم، ومن العبادة الاستسلام والانقياد، خاصة في الأقدار المؤلمة. عندما يكون هناك أقدار مفرحة الكل بيسعد وبيرضى، لكن في الأقدار المؤلمة الكسرة الكاثرة لا ترضى، لا ترضى عن فعل الله فيها. فكيف إذن قد رضي بالله ربه؟ يعني في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يا من ارتضى الله ربا، لماذا لم ترتضي في نفسك فعل الرب سبحانه وتعالى؟ لماذا لم ترضى فعل الله فيك؟ لذلك لا تستكثر نعمة أنعمها الله على قوم، ولا تقل فلان لا يستحق هذه النعمة، ولا تقل ما يقوله المشاغبون العامة، يعطي الحلقة للي بلا ودان. الكلمة هذه لو تأملها الإنسان وعلم معناها لفضل أن يخاط فمه، أن يخاط فمه بأي سلك ولا يتفوه بهذا اللفظ، لأن اللفظ ده اتهام لله بالجهل، اتهام لله بأنه لا يحسن تدبير الأمور، اتهام لله بأنه لا يحسن أن يكون حكيما. ومن ثم هذه ناحية. ومع هذا كله الجميع يطمع في الجنة، والجنة شرطها التوحيد الصحيح. بل إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي التي دون الشرك يغفرها الله رب العالمين، لكن لن يسامح في الشرك أبدا، لن يلقى الله من أشرك به ويرحمه، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. أما الشق الثاني وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. وهذا مجال الخطبة الثانية، هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما علم خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا ونهى أمته عنه. وهذا من رحمته لأمته، ونبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتعاملوا مع الخلق بدينهم، وشرط عليهم إن طمعوا في جواره يوم القيامة أن يتخلقوا بأخلاقه. لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. الموطأ المتواضع، ولا يألف الناس أهل التكبر، إنما أنت لا تألف إلا من تواضع معك وأحس أحاسيسك وشاركك في شعورك، هذا تألفه. والناس إذا توافقت طباعهم ائتلفوا، أما إذا تناكرت طباعهم اختلفوا. وفي صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في شأن المرأة التي كانت تضحك النساء في مكة، لما ذهبت للمدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء كذلك، فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تباعد منها اختلف. فحتى تألفني أو حتى تألفني لا بد أن أتواضع، وحتى آلفك لا بد أن تتواضع. تعال لننظر فيما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وننظر في بيوتنا لنعرف قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وصانا بالصغير، ووصانا بالكبير، ووصانا بالعلماء. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فهل نحن نرحم الصغار في بيوتنا؟ أولا، الرحمة بالصغير ليس معناها تدليله، التدليل يعني الدلع، لا، إنما الرحمة بالصغير ألا أحمله فوق طاقته، ألا أستعمله في المهانة، ألا أهمله. الرحمة أن أديم له التوجيه والإرشاد طمعا في أن تحسن عاقبته، ولو أدى الأمر لأن أشق عليه أحيانا حتى أعوده الإخشيشان وأعوده الرجولة، فإذا كبر حسنت عاقبته. الصورة الآن في بيوت المسلمين أن الصغار يشكون الأمرين من الآباء والأمهات، بدليل أنك ترى الشارع مليئا بالصغار، ولم يمتلئ الشارع بالصغار إلا لما ضاقت البيوت بالصغار. وما ضيق البيوت لصغر حجمها، إنما ضيق البيوت لكثرة ما فيها من مشاكل وخلافات. أنا وزوجي لما ارتفعت أصواتنا لم يحتمل الصغار ارتفاع الأصوات، خرجوا إلى الشارع اعتبروه الأهدأ، ولما خرجوا إلى الشارع ضاعوا من كل شيء، ومن ثم ظاهرة أطفال الشوارع حدث ولا حرج. لماذا؟ لأننا أهملنا الصغار، ما رحمناه. إذا كان يظن المرء أن الرحمة بالصغير أن أوجد له طعاما وأن أهمله من التأديب والتوجيه فلا بئس هذا الفهم، إنما الفهم الصحيح أحسن أدب صغيرك ولو لم تترك له شيئا من الدنيا، إلا حسن الأدب كفاه. أحسن أدب صغيرك واتركه فقيرا لا تخف عليه، لكن لا تكثر له جمع المال وتتركه بلا أدب، سيضيعها في لحظة واحدة ويبقى عليه سوء الأدب. لذلك الرحمة بالصغير حسن التأديب، حسن التأديب. ومعلوم قيمة الأدب، الأدب خير أب ينتمي إليه الإنسان. إذا ضاع مني اسم أبي أو ضاعت مني اسم عائلتي فعلي أن أنتسب إلى الأدب. انتسب بالأدب يعلو نسبك وترتفع أسهمك. لذلك الرحمة بالصغير أن تحسن أدبه وألا تستعمله فيما يجلب له المهانة، فيما يجلب له المهانة، وأن تحيا معه كقدوة صالحة يتأسى بك. ذي الرحمة بالصغير، ومن يخالف هذا فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. يبقى لو كان الصغير مرحوما بهذا المعنى فقدر النبي في بيوتنا عظيم، أما من خالف المعنى فقد علم قدر النبي عنده صلوات الله وسلامه عليه. أما شرف الكبير، أين شرف الكبير؟ كنا في القديم كان العلم قليلا وكان الأمر يعني واضحا عند الناس، يعني في الثمانينات العلم كان أقل من الآن، والإرشادات والتوجيهات لم تكن كمثل اليوم، ومع هذا كنت ترى للكبير أثرا. وكانوا يقولون في المثل من ليس له كبير يشتري له كبير، يعني ليدل على أن كل عائلة لها رجل يتولى أمرها يدفع عنها ويجلب لها، يقدمونه في كل شيء. وهذا أصل في الدين عندنا، هذا عندنا في الدين من قول سيد المرسلين صلوات الله عليه وكلمة التسليم. لكن اليوم أين ذهب شرف الكبار؟ شرف الكبار أين ذهب؟ اليوم الولد الذكر إذا ذهب للخطبة لا يعلم أبوه بشيء أبدا، يتفق هو مع ويعمل كل شيء ويتفق معهم على كل شيء، وبعديها أبوه مدعو من المدعوين. إن كان له أب وإن لم يكن له أب وله عم كذلك، وإن لم يكن له عم وله أخ أكبر كذلك، مدعو من المدعوين، لا يعلم شيئا عن أي شيء، لا يعلم شيئا عن أي شيء، ولا يعرف شيئا إلا إذا دب خلاف وصدروه للمشكلة، عند ذلك يصدر، لكن في الراحة لا يكبر. هذا بالنسبة للذكر. وبالنسبة للبنت لا يخفى الحوادث المتوالية، وضع الأب في موقف حرج كثير، لكن إذا كان قد فعله كامل العقل فصاحبة العقل الناقص لها عذر. لذلك أين شرف الكبير؟ لم يعد أحد يرعى شرف أبيه ولا شرف كبير عائلته. كان في القديم الرجل لا يقوى على أن يتكلم بكلمة خارجة خوفا من كبير العيلة. لو كان في مكان وتعرض لموقف ما يتصرفش إلا بما يحب كبير العيلة، يقول لك ليه؟ فيه عقاب، ما اقدرش أعمل عمل يخالف اسم عيلتي. لا، اليوم ضاعت كل الأحوال وأضاعوا الكبير حقه وسلبوه ما أوجب له الشرع، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. في المستدرك للإمام الحاكم أن أخا بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليخطب امرأة من العرب، هو حبشي، هو حبشي، فلما ذهب ليخطب قالوا له أرسل لنا بلالا. مش هو الكبير؟ أرسل لنا بلالا يخطب منا. فذهب بلال رضي الله عنه وارضاه إلى هؤلاء فخطب، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله المصطفى، ثم قال: أما بعد، فالحمد لله، كنا كافرين فأسلمنا، وكنا عبدين فأعتقنا. وبين حاله وحال أخيه، فأخوه يجلس مطأطئ الرأس، يعني بالتعبير المصري مكسوف من كلام بلال، قال له يعني لازمتها ايه، ما احنا خلصنا خلاص. ثم قال: إن شئتم أن تزوجونا فزوجونا، وإلا فالأمر لكم. فقال القوم: من كان بلال أخاه زوجناه. زوجوه من أجل مين؟ من أجل الكبير بتاع العيلة. وأنا كم أزن في عائلتي؟ قد لا أزن شيئا، لكن إذا قدمت كبير العيلة أصبح لي لون، أصبح لوني من لون الكبير، أصبح مقامي من مقام الكبير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. من لم يعرف شرف كبيره، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه منه براء. الكبير اللي بيزوج، وإذا ما أخطأت البنت الكبير اللي بيصلح، وهكذا. فافهم، قدم الكبير تخف المسؤولية عنك، ثم تعظم المسؤولية عند التخاطب والتقاضي والتعامل. أتعامل بأخلاق الكبير، ومن ثم تخف أرجل الناس عن المحاكم والقضايا. الجزئية الثالثة قال: ويعطي لعالمنا حقه، وليس من أمة في الوجود إلا وتمدح علماءها إلا أمة الإسلام، خاصة في هذا العصر، خاصة في العصر هذا. يعني العلماء من غير المسلمين يحترمهم كل الناس إلا علماء أهل القبلة. لم يعد أحد ينظر إليهم النظرة الأولى. لماذا؟ لماذا؟ العالم عالم، رفعه الله في كتابه على غيره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مرفوع بإيمانه مرفوع بعلمه. ما وجدنا أحدا يتجاسر على أحد كتجاسر الشببة في هذه الأيام على علماء أهل الإسلام. لذلك علينا أن نغير، إن كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنا بالفعل نعلي قدر النبي، علينا أن نغير نوحد توحيد صحيح، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. الاتباع الصحيح أن تجل العالم لعلمه، حتى وإن بان لك منه سلوك غير ما قال، خذ ما قال ودع له سلوكه، خذ ما قال ودع له سلوكه، انتفع بما قال واترك سلوكه له. بهذا يتعلم الناس. لكن إذا ما بدا لي من عالم زلة وتركت علمه لزلته لن أتعلم أبدا، لأنه من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الخطأ دوار على الجميع. في اعتقادنا نحن المسلمين لا عصمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل جميع الأمة بعد النبي تخطئ وتصيب. فلماذا أعتقد العصمة في شيخ أو في عالم؟ هو من البشر، يعتريه ما يعتري البشر، ليس بنبي ولا صفي ولا جبي. ومن ثم نرحم العلماء عند زلتهم، ونقدر لهم علمهم. هذا هو معتقد المسلمين. لكن لو أن كل واحد رأى زلة من عالم تركه وعلمه ما تعلم أحد وما وجد على أرض الله علم. واعلم باركك الله أن أهل العلم لا يمنعون الطالب أن يطلب العلم من مبتدع إن كان لا يحسنه غيره، إن كان لا يحسنه غيره. وأذكر لك مثالا، مثالا، وما المثال يتضح المقال. بالنسبة للقرآن ليس في القرية إلا حافظ واحد، وهذا الحافظ صاحب بدعة، صاحب بدعة. وأنا أريد أن أتحصل على القرآن، لو جانبت هذا الحافظ لبدعته لن يتثنى لي حفظ القرآن. عند ذلك أذهب بكل تواضع، أجلس أمام الشيخ، أخذ منه القرآن وأترك عليه بدعته. هذا هو الأصل في الطلب. ومن ثم حتى في علم الرواية، في علم الرواية الذي تم في العلم الضبط، قالوا فلان ثقة ولكنه اتهم بالرفض، فلان ثقة لكنه رمي بالتشيع. وحسبك من كلمة اتهم بالرفض، يعني رافضي، لكن مع كونه رافضيا لم ترد روايته للرفض، إنما ترد الرواية للكذب أو قلة الضبط. لكن للرفض أو للتشيع الرواية شيء والمذهب شيء، والعلماء الكرام لهم في هذا تأصيل كبير. حتى في ذكرنا قبل ذلك أن الحافظ مغلطاي له كتاب اسمه الكمال في علم الرجال، كتاب ضخم جدا. أتى من بعده الحافظ المزي واختصر الكتاب وسماه تهذيب الكمال. وأتى الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه وكتب كتابا على تهذيب الكمال سماه تهذيب الكمال. يعني ايه؟ يعني ذكر مذهب الرجل، ذكر مذهب الرجل. المغلطائي والمزي ذكروا شيوخ الرجل وتلامذته، الذهبي زاد عليها شيئا وكتب التلاميذ والشيوخ وزاد مذهب الرجل. ومن ثم مذهب الرجل لا يرد روايته، لا يرد روايته. نأخذ من هذا أنه يجوز للطالب أن يجلس في الطلب تحت يد أي شيخ يأخذ منه ما اختص فيه وما كانت فيه مهارته ويترك عليه بدعته. لكن المعاملة بالتعامل المنتشر سوء. أرد علم العالم لزلة وقع فيها أو لفتوى لم توافق ما عندي؟ هذا ما شهدنا به في الأولين، وهذا ليس من هدي سيد النبيين صلوات الله عليه وكامل التسليم. إذن أخي الكريم، من كان في بيته التوحيد صحيحا وفي بيته حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فقدر النبي في بيته عالي. أما من كان في بيته خلاف ذلك فليصحح حتى لا يحرج إن لقي النبي على حوضه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سيرد الجميع الحوض لكن لا يحظى بالشراب إلا من اتبع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ومات على ذلك. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبينا، من يد نبينا، شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا.